بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الدرس 26 من دروس 40 النووية، ومع الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. نعم، أولا قوله في هذا الحديث: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات، قبله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. هذا الحديث إخواني يعني اختلف فيه العلماء رضي الله تعالى عنهم، هل هو حديث قدسي؟ يعني نحن نعلم أن الأحاديث القدسية تبتدئ هكذا: قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. طيب، أما هذا الحديث هل هو قدسي أو لا؟ فيه كلام، على حسب الظاهر واضح أنه قدسي بدليل قوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، ولكن بعض العلماء قالوا هذا الحديث فيما يرويه عن ربه وتبارك إن الله تعالى كتب الحسنات إلى آخره، النبي يحكي عن فضل ربه وكرمه وإحسانه لعبده، تمام؟ على هذا التقدير إذن الحديث ليس بقدسي، ولكن وجد لهذا الحديث رواية هي أيضا في الصحيح تدل على أنه قدسي. الرواية الأخرى يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة إلى آخره، بنحو هذه الألفاظ. هذه الرواية إذن تؤكد على أن هذا الحديث هو حديث قدسي. نعم، طيب، إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتب الحسنات والسيئات أي في سابق علمه، في يعني القضاء والقدر واللوح المحفوظ، ثم بين ذلك، هذا حلال هذا حرام. أو هناك تأويل آخر: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات يعني أمر الحفظة بكتابتها، يعني باعتبار العمل، وكلاهما يعني جائز والله أعلم. طيب، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة. الهم هنا الإرادة أو التحديث للنفس، يعني عندنا إرادة وعندنا العزم، أردت كذا، وعندنا العزم على العمل هو أقوى، وعندنا حديث النفس وهو أقل، الأمر فيه واسع. بعض الأحاديث وخاصة في موضوع الفضائل ويعني في الترغيب بفضل الله سبحانه وتعالى، عندما تترك على ظاهرها يعني يكون فيها رونق وتكون أعم للمعنى. إذا من هم بحسنة، أراد فعل حسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة قال كاملة، حسنة تكفي، ما في حسنة ناقصة وحسنة كاملة، كاملة للاعتناء كما سيأتي. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، واضح. وإن هم بسيئة فلم يعملها، أراد سيئة فلم يعملها. لماذا لم يعملها؟ هل هو صرف عنها بشاغل، أو لم يعملها خوفا من الله تعالى؟ طبعا لم يعملها خوفا من الله، واضح هذا فيه الأجر والثواب. أما لو شغل نرجو الله أن يكون منهم أيضا. طيب، ممن يأخذون الأجر فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، إذا تركها خوفا من الله واضح، إذا تركها يعني لأنه شغل وصرف عنها بشاغل من كرم الله وتوفيقه لهذا العبد، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف بهذه الألفاظ تأكيدا. طبعا فقط في رواية مسلم فيها شيء من الزيادة. ثم يقول الإمام النووي: فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى. هذه لطيفة من النووي، أنه جعلنا إخوانا، أي شرف، وأنه دعا لنا باللطف والتوفيق إليه: وفقني الله وإياك. وتأمل هذه الألفاظ إذن، فانظر وتأمل هذه الألفاظ النبوية وقوله، يعني تأمل قوله، أو قوله صارت كلام مبتدأ، وقوله عنده إشارة إلى كذا، وتأمل هذه الألفاظ وقوله أو قوله عنده، يعني ماذا قال في الحديث: كتبها الله عنده هذه الحسنة، إشارة إلى الاعتناء بها، يعني كتبها يكفي، كتبها حسنة يكفي، كتبها لا شك أنها ستكون عنده للاعتناء بها والتشريف عند الله. قوله كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها: كتبها الله حسنة كاملة، حسنة كاملة، فأكدها بكاملة أيضا. وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد سيئة هي واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. بالحسنة أكدها بكاملة تامة موفاة، أما بالسيئة أكد التقليل بواحدة. شوف، تأملوا إلى هذه البلاغة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. نعم، الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، حديث قدسي يقول فيه الرب تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون في القرآن، الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآية. طيب، وسئلت مرة عن الولي في زماننا فقلت: هو شاب اتقى الله بجوارحه، اللهم اجعلنا منهم. نعم، فقد آذنته بالحرب، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون يعني حربا لأوليائه، بل نكون سلما لأحبابه، الاعتداء والتجني على الأولياء والصالحين، نسأل الله السلامة من هذا السلوك، وأن لا يكون خصمنا في الدنيا الأولياء والصالحين. طيب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، الفرائض، الإنسان يقدم الفرائض والأولى فالأولى، هل تتصدق وعليك دين؟ هل تصلي النافلة وعليك قضاء؟ إذن الفرائض والاعتناء بها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، النوافل والقربات والذكر طريق الولاية حتى يحبه الله، حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. تأمل بسيط هنا إخواني، وما يزال عبدي، وما يزال هذه الأفعال، وما يزال بالوقت بالزمن بالتكرار بالممارسة إلى آخره حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. ولكن لو قارناه بحديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيا، في الحديث القدسي وجبت محبتي. هنا الإنسان وحده، وما يزال وقت يزاول حتى أحبه، وأما هناك وجبت محبتي للمتحابين فيا. اللهم اجعلني وإخوتي السامعين من المتحابين بجمال الله وجلاله حتى نكون على سرر متقابلين يوم القيامة في الفردوس الأعلى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، سمعه مؤيد من الله، وبصره الذي يبصر به، بصره مؤيد منصور محفوظ من الله، ويده التي يبطش بها هكذا، ورجله، وإن سألني لأعطينه أجيب دعوته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه أصرف عنه هذا الشر. رواه البخاري. نعم. ويقول النووي في شرح هذه الألفاظ: قوله فقد آذنته بهمزة ممدودة، آذنته أي أعلمته بأنه محارب لي والعياذ بالله. طبعا الله سبحانه وتعالى حارب اثنين من الخلق، حارب آكل الربا ومؤذي الأولياء، نسأل الله السلامة. قوله استعاذني ضبطوه بالنون والباء، يعني استعاذني، استعاذني والباء استعاذ بي، كلمتان استعاذني أو استعاذ بي، وكلاهما صحيح، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.